وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا سائل يسأل يقول: أمي حفظها الله تفرق في المعاملة بين أبنائي، وزوجته تتضايق من ذلك، فماذا يفعل؟ نقول: وبالله التوفيق، الولد مع أبويه كالمستظل بظل الشجرة، فهو يسعى إلى أن ينعم بظله ليتقي بذلك الحر والشرد، وظل الشجرة لا يستقر في مكان واحد، وحاجة المرء إلى الظل لينعم به داعية إلى انتقاله مع الظل حيث كان. ولو تبرم المرء من تنقل الظل ما انتفع بشيء منه. فأقول لهذه الأخت الفاضلة: إن الوالدين لهما قناعات خاصة، يصعب علينا أن نغير تلك القناعات، وإنما الواجب علينا أن نستفيد بتلك القناعات فيما يعود علينا بالنفع والخير، فنظهر محبة من يحبونه ونصوبهم في ذلك فيما بيننا وبينه، ونعالج ما يترتب على ذلك من مفاسد فيما بيننا وبين الأولاد جمعا بين المصالح. وإن المرء ليعجب من صبر التجار على المشترين وتحمل ما يكون منهم من مساومة وجدال من أجل ما يعود عليهم من دراهم أو دنانير أو جنيهات. والقاعدة التجارية: الزبون دائما على حق، ولو كان ذلك الزبون مجانبا للحق في كل حال، ولكن هكذا قانون البيع والشراء والربح وقانون البر. ليس البر فيما تحب، وإنما البر فيما تكره. وجنة عرضها السماوات والأرض داعية إلى تحمل المشاق، وهو نوع من الجهاد في سبيل الله. وعلى الأخ الفاضل أن يذكر زوجته بالله، وأن يذكرها بفضل البر وبفضل الصبر على الأذى في سبيل ذلك. وعليه أن ينظر في سبب تفضيل أمه لبعض أبنائه، فلعله يكون بسبب تقصير بعض الأولاد في حق جدتهم، فيقوم بتصويب ذلك ورأب الصبر.